الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلعلكم تعذرون في مسألة الاستعجال، وذلك لسببين. السبب الأول أن أغلب الإخوة يعني عندهم امتحانات هذا الأسبوع القادم والذي بعده، والأمر الثاني أن رمضان على الأبواب وسنتوقف، ولذلك استعجلنا في بعض المسائل، وذلك لعلمكم بها، خاصة أنها مرت وحاولنا أن نقف مع المسائل المشكلة فقط، وما بقي إلا تقريبا مسائل قليلة لعل نختم في هذه الليلة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتاب الشهادات. تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر. نعم. قال: كتاب الشهادات. الشهادات جمع مفردها شهادة، والشهادة هي الإخبار عما يعلمه الإنسان، بلفظ أشهد مثلا، أو سمعت أو رأيت مثلا، أو شيء من هذا القبيل، هذه الشهادات. وبعض العلماء يشترط لفظة الشهادة، والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق، لأنه لا يلزم لفظة الشهادة، وإنما يلزم كل، وإنما تقوم كل لفظة، تقوم كل لفظة مقام لفظة الشهادة في أداء الغرض. ولذلك يقال الشهادة هي الإخبار عما يعلمه بلفظ شهدت أو سمعت مثلا. قال: تحملها في غير حق الله فرض كفاية، يعني تحمل الشهادة فرض كفاية في غير حق الله، في غير الحقوق التي لله جل وعلا. وأما أداؤها ففرض عين مع القدرة بلا ضرر، لقول الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لقول الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أما إذا كان يتضرر بقتل أو بحبس أو بشيء من هذا القبيل، فإنها لا تكون فرض عين عليه. نعم. تحمل، ما معنى تحمل الشهادة؟ تحمل الشهادة هو أن يسمع الشهادة، وأن يرى الأمر، وأن يوكل إليه مثلا. والأداء هو أن يؤدي الشهادة إذا طلب منه. نعم. قال: وحرم أخذ أجرة وجعل عليها. نعم. يحرم أخذ الأجرة والجعل على الشهادة، لأنها من القرب، لأنها من القرب. نعم. قال: لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي. لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي. فمثلا قيل له اشهد، فجاء بسيارة أجرة إلى المحكم ولا يستطيع المشي لأن المسافة طويلة، فله أن يأخذ قيمة الأجرة التي دفعها مثلا، هذا يجوز. أما أن يقول: لا، أنا ما أشهد إلا بمال، فإن هذا محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأن الشهادة قربة، ولأن الإعطاء على الشهادة قد يقود إلى ماذا؟ إلى شهادة الزور، وإلى الإكثار منها مع وجودها وكثرتها قد تزيد والعياذ بالله، فيطمع الناس بالشهادة إذا كانت بجعل أو بمال أو بأجرة معينة. نعم. قال: وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة من عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها، كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه. نعم. وأن يشهد إلا بما علمه برؤية، يعني لا يجوز له أن يشهد إلا بما علمه، أما أن يشهد بما لم يعلم فلا. لذلك في الحديث، حديث علي قال: على مثل هذا فاشهد وإلا فدع. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، لكن معناه صحيح: على مثل هذا فاشهد أو فدع. والنصوص في الكتاب والسنة، النصوص العامة في الكتاب والسنة تأمر بهذا، تأمر بأن الإنسان لا يشهد بالظن. قال جل وعلا: إن الظن لا يغني من الحق شيء. وقال جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى الظنون والشكوك في مثل هذه القضية. إذن لا يشهد إلا بما علمه، إما برؤية يقول: نعم أشهد أنني رأيت فلان يقتل فلان، أشهد أني رأيت فلان يسرق من فلان، أشهد أنني سمعت فلان أو عفوا رأيت الآن بالرؤية، رأيت فلان يقتل فلان، رأيت فلان يقتل فلان، قال أو سمعت، قال أشهد بأنني سمعت فلان قذف فلان، أو فلان أعطى فلانا مبلغا من المال قرضا أو شيء من هذا، أو استفاضة عن عدد يقع العلم به فيما يتعذر علمه غالبا بغيره، يستفاض الأمر، يشهد بأن فلان تزوج فلان، يشهد بأن فلان يعني حصل له كذا، استفاضة هو أن ينتشر الخبر بين الناس حتى يصبح كاليقين، يصبح كاليقين، أو فيما يتعذر علمه غالبا بغيره، يعني يتعذر العلم عن طريق السماع والرؤية ولكن عن طريق الاستفاضة، هو لم يرى ولم يسمع، لكن كثرة الكلام الذي قيل مثلا كثرة الحديث أو الكلام، قالوا بأن فلان تزوج فلان يعني أهل البلد في مجالس البلد، فإن له أن يشهد، أن يشهد بهذا فيما يتعذر علمه غالبا بغيره، مثل النسب، النسب يعني معروف أن فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، أو موت مثلا فلان مات يشهد بأن فلان مات فتقسم التركة مثلا أو كذا، ونكاح فلان تزوج فلان، وطلاق فلان طلق فلان، يعلم الناس، انتشر استفاض بين الناس بأن فلان طلق فلان، ووقف فلان أوقف هذه الدار أو هذا البستان لله جل وعلا، وشروط الوقف أيضا، مصرف الوقف، قال فلان أوقف هذا البستان على طلبة العلم أو على الفقهاء أو على الفقراء أو على المرضى مثلا أو على بناء المساجد أو حفر الآبار، يشهد على هذا بالاستفاضة، لأن هذا في الغالب يكون بالاستفاضة يشتهر بين الناس. نعم. قال واعتبر ذكر شروط مشهود به ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره. نعم، واعتبر ذكر شروط، ذكر شروط مشهود به، يعني يعتبر ذكر شروط العقد المشهور به، لاختلاف طبعا الشروط باختلاف المذاهب، لا بد أن يشهد بهذه الشروط، لأن أحيانا قد توضع شروط في الوقف وغيرها تكون محل خلاف بين أهل العلم. قال ويجب إشهاد في نكاح، ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره، بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولفظة شاهدي عدل محل كلام عند أهل العلم طويل جدا من حيث التصحيح والتضعيف، لكن الفقهاء متفقون على وجوب الإشهاد في النكاح، أما في غيرها فيسن، في غيرها يسن في الطلاق، يسن في الخلع، يسن مثلا في البيع والشراء، كل هذا من يسن في القرض مثلا، هذا كله من السنة أن يشهد عليه. نعم. قال وشرط في شاهد إسلام وبلوغ وعقل ونطق، لكن تقبل من أخرس بخطه وممن يفيق حال إفاقته وعدالة. نعم، وشرط في شاهد، الآن بدأ بذكر شروط الشاهد، أولا إسلام، ويخرج من الكافر، ويخرج الكافر لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجاله، والكافر ليس من رجاله، ليس منا، قول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، والكافر ليس عدلا عندنا، وأيضا قول تعالى ممن ترضون من الشهداء، والكافر غير مرضي الشهادة. قال وبلوغ، يخرج الصبي لقول الله تعالى من رجالكم، والصبي ليس رجلا، يعني ليس في حكم الرجل، وإنما هو صبي ليس له أحكام الرجل، وأيضا في قول الله تعالى ممن ترضون، والصبي غير مرضي الشهادة، وذلك لعدم ضبطه، ما يضبط الصبي. قال وبلوغ، عفوا وعقل، قال وعقل، يخرج المجنون السكران، فالمجنون لا يمكنه الشهادة، لا يمكن أن يتحمل الشهادة ولا يمكن أداؤه. قال ونطق، يخرج من الأخرس، فالمذهب لا تقبل شهادة الأخرس، لماذا؟ لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، وهذا لا يحصل بمن فقد الكلام. هناك قول آخر في المذهب بأنه تقبل شهادة الأخرس فيما طريقه الرؤية، يقول رأيت ويشير بهذا، رأيت ويشير بهذا، وهذا هو الصواب. قال ونطق، ولكن تقبل من أخرس بخطه، بخطه، لكن لا بد أن نذكر بأنه بخطه مما فيما طريقه الرؤية، فيما طريقه الرؤية، وممن يفيق حال إفاقته، يعني تقبل شهادة من يفيق ويجن لكن في حال الإفاقة فقط، أما في حال الجنون فلا، اشتراط العقل وعدالة، وعدالة فيشترط الشاهد أن يكون عدلا. أما إذا كان الشاهد فاجرا فاسقا ظالما فإنه لا تقبل شهادته، لأن الشهادة مبنية على اليقين، والفاجر والظالم والفاسق هؤلاء قد لا يقول الحق ولا يقول العدل. نعم. قال: ويعتبر لها شيئان، الأول الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم لئلا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. إذن ويعتبر في الشهادة شيئان بالنسبة للشاهد، الصلاح في الدين، وقال لك ضابط الصلاح في الدين أداء الفرائض برواتبها. ولذلك الإمام أحمد يرد شهادة المصر على ترك الوتر والمصر على ترك الرواتب، إذا ترك السنن يقول ترد شهادته، ولذلك هو الذي العدل الصلاح في الدين هو الذي يواظب على الفرائض برواتبه ويجتنب المحرمات لأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فإن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة كما نص على ذلك أهل العلم، وهذا ليس محل إجماع، وإنما ذكر العلماء بأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. نعم. قال: الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. نعم، استعمال المروءة بأن يكون ذا مروءة، وذلك بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه، ولذلك المخروم المروءة لا تقبل شهادته، مثل المتمسخر ومثل الذي المزاح كثيرا بحيث يغلب عليه صفة المزاح، كل حياته مزح وليس فيها جد، أو المتمسخر أو الذي يلعب بصورته فيجعل من نفسه أضحوكة للناس، أو يقوم بحركات تشبه حركات الحيوانات كالقرود وغيرها، أو من يقوم بالكذب يمثل كذبا، هذا مخروم المروءة ولذلك لا تقبل شهادته. وهذا يختلف أيضا باختلاف أحوال الناس، فقد يكون شيء فقد يفعل شخص شيئا يخرم مروءته ولا يخرم مروءة غيره، مثل العالم قديما أهل الحديث كان يرون أن من يمشي حاسرا حاسر الرأس ترد شهادته ولا تقبل روايته، قالوا لا هذا مما يخرم المروءة، لكن غيره لا يقول هذا مما يخرم المروءة، ما يرد شهادة حاسر الرأس، لكن العالم لا، كذلك الذي يأكل في السوق مثلا، ولذلك تجد في كتب الرجال ومصطلح الحديث شيء من هذا. وهذا أيضا يختلف مثلا باختلاف الزمان والمكان، في بعض البلدان العالم إذا جلس في المطعم يقول هذا مخروم المروءة، لكن في بعض البلدان يعتبرون العالم اللي يجلس في المطعم تفتح وعصري ما شاء الله، ها يعني كامل المروءة. أنا أقصد أضرب أمثلة فقط، المقصود بأن المروءة تختلف بحسب الأزمان والأماكن، يعني قد يكون هنا مخروم المروءة وفي بلد ليس مخروما للمروءة. نعم. قال: ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض. عمودي النسب من هم؟ الفروع والأصول. لا يقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده. تذكرون في إعلام الموقعين ماذا اختار ابن القيم؟ ها؟ من يذكر؟ ابن القيم قرأنا طولنا في هذا، قال يجوز الجواز، لأن أهم شيء عدم وجود تهمة، أما قضية الشهادة لعمودي النسب يقول جائز، ما في دليل يمنع شهادتي النسب، يعني شهادة الولد لأبيه ولا الوالد لولده. المذهب على أنه لا تقبل شهادة عمودي النسب لبعض. نعم. قال: ولا أحد الزوجين للآخر. ما نعم، كذلك الزوج ما يشهد لزوجته ولا الزوجة لزوجها للتهمة، لأنه يجر يعني فيه تهمة، من ما يرضى الإنسان على زوجته ولا ترضى الزوجة على زوجها في قضايا مثلا، مثل الولد لأبيه والوالد لولده. نعم. قال: ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضرا. مثل الشريك لشريك، هذا يجر نفع يجر نفع، فلا يشهد الشريك لشريك، بينهم معاملة شراكة تجارية وحصل على أحد الشركاء قضية وهذه القضية تتضرر بها الشريك، فلا يشهد له، فلا يشهد له. نعم. قال ولا عدو على عدوه في غير نكاح. نعم، ولا يشهد عدو على عدوه، لا يشهد. لماذا؟ لأن فيها تهمة، فهي يعني فيها ظنة في غير نكاح، لأنه في الغالب إذا حصل، لأن النكاح في الغالب أنه لا يشهد فيه بالزور في الغالب، فمسائل الأنساب قد يتزوج الرجل من عدوه، فلو شهد لا حرج في ذلك. قال ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه. هذا ضابط على أنه مثلا إذا فرح بمصيبة عليه أو اغتم بمصلحة جاءته فهذا عدو له، لذلك لا تقبل شهادته حتى لو لم يصرح بذلك. فإذا مثلا قيل له فلان تخرج أخذ الدكتوراه والماجستير أو فغمه ذلك وأحزان، هذا عدو لا يشهد له. أو أنه إذا قيل له بأن فلان حصل له حادث، احترق متجره، مات ولده ففرح، هذا عدو أيضا لا تقبل شهادته. نعم. قال ومن لا تقبل له تقبل عليه. أيوة، ومن لا تقبل له تقبل عليه، يعني إذا كانت أي تقبل أن يشهد عليه مثلا أحد عمودين، جاء ولد الوالد فقال نعم ولدي هذا هو الذي قتل، تقبل الشهادة ولا لا؟ تقبل. لماذا؟ لأن ما يمكن الوالد أن يجر إلى ولده ضررا، فدل على أن هذه الشهادة حق. أو رجل شهد على زوجته قال نعم هي سرقت، والله عبد النبي مسافة الزوجة لا نتوقف ونسحبها مثلا، يعني أو مثلا شهد عليه، أو شهد على شريكه بما يتضرر، شهد على شريكه بما يتضرر، فيدل هذا على صدق الشهادة. فالذي لا يشهد لا تقبل الشهادة له تقبل عليه. نعم. قال فصل وشرط في الزنا 4 رجال يشهدون به أو أنه أقر به 4. الآن بدأ يذكر أنصبة الشهادة، قال وشرط في الزنا 4 رجال يشهدون به أو أنه أقر به 4. ما الدليل على شهادة 4؟ قوله جل وعلا فلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، والإقرار حديث من؟ ماعز الأسلمي، أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات ومر معه. نعم. قال وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى 3. وفي دعوى فقر، إذا قام شخص فادعى بأنه فقير وبأنه محتاج وكان غنيا مثلا، فإن لا تقبل فيه إلا لا يقبل إلا 3، لحديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله، يعني عطاء، وكان قبيصة قد تحمل حمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم 3 من أهل الحجة، الحديث طويل، الشاهد قال فيقوم 3 من أهل الحجة فيشهدون أن فلانا أصابته جائحة وأصاب ماله جائحة. وبعض العلماء يذهب إلى التفريق فيقول إذا قام هو يسأل فلا بد من 3، وأما إذا لم يسأل فيكفي شاهدان على أن فلان كان غنيا فأصابته جائحة، أو قام فدفع غرامة للصلح بين قبيلتين أو عائلتين أو شخصين فافتقر فيعطى على نصاب الشهادة المشفوع المعلوم وهو شاهدان. أما إذا قام فسأل ف3، المذهب على أنه إذا سأل ف3، يعني بالنسبة لمن ادعى فقرا وقد عرف بغنى لا بد من 3 شهود. نعم. قال وفي قود وإعسار وموجب تعزير أو حد ونكاح ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان. نعم، كل هذا يستشهد فيه رجلان، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، كل ما مضى يستشهد فيه 2 من الرجال، في قود يعني إقامة حد، وفي إعسار دعوة إعسار وهو فقير ليس بغني، وموجب تعزير كذلك، كل ما أوجب تعزير كان يقول رأيته يقبل امرأة في الشارع مثلا، أو حد كذلك الحد رأيته يسرق، أو نكاح مثلا يشهد على نكاح مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا فيكفي فيه شاهدان رجلان. نعم. قال: وفي مال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. وفي مال يعني في الشهادة في المال، وما يقصد به يعني كل ما هو سبيله المال أو إلى المال مثل التجارة وقروض وغير ذلك، فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان، أو رجل وامرأتان لقول الله جل وعلا: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بإيش؟ بالأموال. بالأموال يدل على اختصاص ذلك بالأموال، أو رجل ويمين المدعي، لما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين. هذا المذهب وهو قول المالكية والشافعية إلا الحنفية، وقد مضى يعني بيان هذه المسألة. فالحنفية لا يرضون أن يقوم اليمين مقام الشاهد، فالمذهب على أن يقوم اليمين مقام الشاهد الواحد. قال: وفداء دابة وموضحة ونحوهما قول اثنين ومع عذر واحد. وفداء دابة، داء دابة يعني يشهد بأن هذه الدابة مريضة أو مثلا فيها كذا وكذا، أو موضحة في الشجاج وهي التي توضح العظم، ونحوهما قول اثنين يعني شاهدين، ومع عذر واحد يعني يكفي واحد إذا تعذر، لم يرى إلا لم يشهد إلا واحدا فيكفي رجلا واحدا. قال: وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس امرأة عدل أو رجل عدل. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب. عيوب النساء على قسمين، قسم ظاهر وقسم خفي. أما القسم الظاهر فلا يشترط فيه شهادة المرأة أو يقتصر على شهادة المرأة فقط، لا، قد يشهد الرجل. وأما العيوب الخفية التي تحت الثياب والتي لا يطلع عليها إلا النساء فيقبل فيه شهادة امرأة، شهادة امرأة عدل. ورضاع، ورضاع شهادة على الرضاع لأن هذا مما يطلع عليه النساء أكثر من الرجال. واستهلال يعني إذا ولد الجنين فاستهل صارخا، فاستهل صارخا يعني صاح فمات، فيما يتعلق مثلا بالتوريث، بالتوريث أو غير ذلك. وجراحة ونحوها في حمام وعرس، هذه كلها مما يطلع عليها النساء غالبا، فإنه يكتفى بشهادة امرأة واحدة مشهورة بالعدالة، وإن لم توجد امرأة فيشهد رجل واحد لأن الرجل أكمل في الشهادة من المرأة، كما بين الله جل وعلا ذلك في قوله: فإن لم يكونا رجلان رجلين فرجل وامرأتان. قال: فصل: وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. نعم، مضى تقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، أي في غير حقوق الله مثل الحدود التي ذكرتها، لأن الحدود مبنية على الستر والدرء كما هي القاعدة الشرعية، أن الحدود تدرى بالشبهات. وأما الشهادة على الشهادة فيجوز، إما بأن يوكله مثلا كما سيأتي، وإما بأن يسمع، فيجوز الشهادة على الشهادة. كيف الشهادة على الشهادة؟ يعني صورتها كيف؟ يشهد رجل على، يعني الآن في قضية وكان فيها شاهد، والقضية الآن ما فصل فيها القاضي، والشاهد هذا أراد السفر، فيقول لك: اشهد بأني أنا شهدت أو علمت أو رأيت أو اطلعت على كذا وكذا. هذه سمى الشهادة على الشهادة، هذه هي صورتها. نعم. قال: وشرط تعذر شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره ودوام عدالتهم. وشرط يعني شروط صحة الشهادة على الشهادة، بمعنى أن القاضي الحاكم لا يحكم بالشهادة على الشهادة إلا بشروط. أولها: تعذر شهود أصل. عندنا شاهد أصيل وشاهد وكيل. إيش؟ نائب أول عديل بديل. ممتاز. شاهد أصيل وشاهد بديل أو شاهد يقوم مقام الشاهد الأصيل. عندنا شاهد أصيل وشاهد سمع هذه الشهادة. إذا تعذروا شهود أصل بموت مات الشاهد هذا مات، فتصح الشهادة على الشهادة. لماذا؟ لأن الأصيل مات أو مرض مريض ما يستطيع الاتيان ولا يستطيع الذهاب ولا التحرك، أو غيبة مسافة قصر غاب وسافر مسافة قصر، أو خوف من سلطان ما يستطيع أن يرجع لأنه يخاف من السلطان أو يخاف من وجود ظالم مثلا يؤذيه. إذن هذه كلها من شروط صحة الشهادة على الشهادة، ويشترطون بأنه لا بد من دوام العذر إلى الحكم. فلو عاد المسافر ولو شفي المريض ها فإن هذا كله يسقط الشهادة البديل، ولا بد من التزام شهادة الأصيل. أما إذا حكم القاضي ثم انتفى العذر فيكتفى بالشهادة على الشهادة. نعم. قال ودوام عدالتهما، ودوام عدالة الأصيل والبديل لا بد أن يكون عدلين وأن يستديم العدالة. أما إذا فسق أحدهما فلا، أما إذا فسق أحدهما فلا. قال واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع. واسترعاء أصل، يقول الأصيل لهذا البديل يقول اسمع، أو ينبه يقول هذه شهادتي استمع إلي أرعني اهتمامك انتبه إلي مثلا، هذا الكلام هذا هو معنى الكلام. فيقول اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعه أو يسمعه يشهد عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض. إذا أما أن يقول له اسمع أنا شهد على كذا، أو هو موجود أصلا أثناء الدعوة عند القاضي ويستمع، استمع إلى كلام الشاهد ثم مات الشاهد، يجوز أن يشهد بعد ذلك، أو يعزوها إلى سبب مثل وجود بيع وقرض ونحو ذلك. نعم. قال وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل. قال وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل وثبوت عدالة الجميع. نعم. وتأدية فرع بصفة تحمله، التحمل مثل ما ذكرنا قبل قليل، وأن يعينه الأصيل، وأن تكون أن يكون عدلين بحيث تستديم العدالة. فإذا فسق الأصيل فإن البديل لا يتحمل عن الأصيل لأنه فاسق، وإذا فسق البديل بغياب الأصيل فإنه لا تقبل شهادة، لأنه لا بد من العدالة. نعم. قال وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا. وإن رجع شهود، وإن رجع شهود مال شهد اثنان في قضية مالية ثم رجع ينظر، فإن كان قبل الحكم لم يحكم، يعني الآن القاضي يدرس القضية ولم يحكم بعد، فجاء الشاهدان وقال يا حضرة القاضي شهدنا غلط أو كنا مخطئين أو تبين لنا خلاف ذلك، لم يحكم. وبعد الحكم لا ينقض الحكم الذي حكمه القاضي للمحكوم له، والمحكوم به في يد المحكوم له المال، فلا ينقضه القاضي. لماذا؟ لأن المحكوم له استحق المحكوم به بشهادة الشاهدين، وهما قد رجعا بعد الحكم، فيمضي الحكم ويبقى، لكنه يضمنهم، يضمن القاضي الشاهدين هذا، ويرجع به إلى صاحبه الأصل، لأن بالشهادة أخرجوا هذا المال من يد مالكه بغير حق، سواء كان هذا المال قائما موجودا أو كان تالفا. نعم. قال وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا. وإن بان خطأ مفتن، إذا أخطأ المفتي في فتوى أو القاضي وحصل بسبب الفتوى أو بسبب الحكم إتلاف فإنهما يضمنا، والضمان يكون من بيت المال كما بين ذلك الفقهاء.